بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الرابع في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله تعالى، وهو الذي رواه عن الإمام أحمد بن حنبل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن شعبة عن أبي عمران الجوري قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه: أما بعد، فإنه لم يزل للناس وجوه يذكرون بحوائج الناس، فأكرم وجوه الناس قبلك، وبحسب المرء الضعيف المسلم أن ينصف في العدل والقسم. قال: قلت لأبي عمران: ممن سمعت هذا؟ قال: لا أدري. هذا الأثر عن أبي موسى أن عمر رضي الله عنه كتب له أنه لم يزل للناس وجوها، يعني مقدمين يعرضون عليه حوائج الناس، فأمر أن يكرم هؤلاء الوجوه الذين هم كالوسائط بين عامة الناس وبين الأمراء، يبلغونهم حوائجهم ويرفعون إليهم بأمورهم. وهذا الذي كان عليه عمل خلفاء المسلمين وأمرائهم ولم يزل، والحمد لله. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه قال: كل ناكث بيعته يجيء يوم القيامة أجذم. نعم، هذا من تحذير السلف، تحذير علي رضي الله عنه من نكث البيعة ونقضها وعدم الوفاء بها، أنه يأتي أجذم، ومعنى أجذم أي كمقطوع اليد، لأنه لم يفي بالبيعة التي مد يده ليبايع بها، وهذا على جهة الوعيد. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الجنة لا تحل لعاصي، ومن لقي الله ناكثا بيعته لقيه وهو أجذم، أي مقطوع اليد أو مشلولها. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن محمد بن قيس عن موسى بن قريف قال: جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال: أخبرني بخير أتبعه أو شر أو شر أتقيه. فقال علي رضوان الله عليه: بخٍ بخ، لقد أعظمت وأطولت وأوجزت، أرني يدك. فأعطاه يده فقال: لا تنكثن صفقتك، ولا تفارقن أئمتك، ولا ترتدن أعرابيا بعد هجرتك، خذها قصيرة طويلة كما أعطيتها قصيرة طويلة. كما أعطيتها قصيرة طويلة. طويلة. هذا الرجل جاء إلى علي رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، وكان محله في الكوفة في العراق، قال: أخبرني يا أمير المؤمنين بخير أتبعه أو شر أتقيه. فقال له علي: بخٍ بخٍ. وهذه الكلمة إنما يقولها العرب، وقالها سيد العرب والعجم صلى الله عليه وسلم إذا مدح الشيء وأثنى عليه وأعجبه: بخٍ بخٍ، ألا إنك قد أعظمت وأطولت وأوجزت. أعظمت المسألة وأطولتها بالجامعة وأوجزت في الكلام. أرني يدك. قال: فأعطاه يده فقال: لا تنكثن صفقتك، أي بيعتك، ولا تفارقن أئمتك، أي ولاة أمرك، في التحذير من خروج على الجماعة قال: ولا ترتدن أعرابيا بعد هجرتك، أي إذا صرت مع الحاضرة لا ترجع أعرابي بدوي تكون فيك الغلظة والجفاء والبعد عن العلم والبعد عن الهدى، خذها قصيرة كما أديتها أو كما أعطيتها طويلة. يعني أعطاه نصيحة موجزة كما أنه سأله أسئلة موجزة على وجازتها. وهذا لأن علي رضي الله عنه من أبلغ الناس، كان بليغا في كلامه رضي الله عنه، مفيدا نافعا به. نعم. باب الإمارة وما قيل فيها. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الربيع عن الحسن أن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. هذا حديث جليل أصله في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سؤال الإمارة، أي الإمرة، سواء إمرة محدودة أو إمرة عامة، حتى الولايات فإنها من نوع من أنواع الإمارة. يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها، أي وليتها من غير مسألة، وكلت عن مسألة وكلت إليها، أوكلك الله إلى ما سألت وتشوفت وتطلعت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، أي ما استشرفت نفسك لها فأن تعان عليها. أما إذا كانت نفسك متطلعة طالبة لها متشوفة إليها فإنك لا تعان وتوكل إليها. وهذا الواقع في عموم الولايات والإدارات، من طلبها ضيعها، لأنه همه منها الذكر والمدح أو الجاه وأن يرفع الناس إليه بأبصارهم. ثم قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتِ الذي هو خير وكفر عن يمينك. لأن اليمين لا تمنع من دوام الخير وفعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فكفارة اليمين هي ماذا؟ إحلال من هذه اليمين، وإتيان الذي هو خير هو الذي ندبت إليه الشريعة وحثت عليه ورغبت فيه. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر أن العباس رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فقال: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها. الله المستعان. هذه وصية النبي لعمه العباس، لأن النبي ولى الناس على جيش وعلى المدينة إذا خرج منها، فقال له: يا رسول الله، ألا تستعملني تجعلني أمير؟ قال: يا عباس، يا عم رسول الله، نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها. يعني أن السلامة ما يعدلها شيء، والعافية لا يلحقها شيء، ما يعدل العافية شيء يا أخواني. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مبارك أو غيره عن الحسن قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: كيف وجدت العمل؟ فقال: يا رسول الله، ما زالوا يعظموني كلما ارتحلت وكلما نزلت حتى ظننت أنهم عبيد لي. أعوذ بالله. لما ولى النبي صلى الله عليه وسلم المقداد بن الأسود ورجع إلى رسول الله، قال: كيف وجدت العمل لوليناك عليه؟ فقال: ما زلت حتى ظننت أني معي خولا لي، يعني عبيدا لي، ما زالوا يعظمونني كلما نزلت وكلما ارتحلت حتى ظننت أنهم عبيد لي. وهذا في ما يجده في نفسه من ولي أمرا من الزهو والغرور والتعالي ورفع الناس له، وهذا لا يفيده إن لم يقم بالواجب ويحقق ما أنيط به. والكبر مانع من دخول الجنة، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا فيه عمير بن إسحاق تكلموا فيه، وشواهده في الأدلة الأخرى الدالة على عظيم المسؤولية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تشوف وتطلع لهذه الأمارة، وسيورد بعد ذلك أحاديث تدل على هذا. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستصير حسرة وندامة فنعمة المرضعة. وستصل كذا عندك ولا وستصير؟ ستحرصون. إيه وبعدها وستصير تصير. نعم نعم. إنكم ستحرصون على الإمارة وستصير حسرة وندامة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. اللهم المستعان. هذا الحديث أصله في البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم، خطاب للمجموع، ستحرصون على الإمارة الولاية، وستصير أي تؤول هذه الولاية إلى حسرة وندامة. متى؟ في الآخرة. ستصير حسرة إذا لم يقم بها، وندامة يندم أنه لم يلي أمر من أمور المسلمين. قال فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة أي بعد الموت. بئسة هذه الفاطمة، المرضعة هي الدنيا والفاطمة هي الآخرة إذا لم يقم بها كما يجب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه فمات حين يموت وهو غاش لها إلا لم يرح رائحة الجنة، أخرجه البخاري في الصحيح. يشمل من ولي أمارة عامة أو أمارة دون ذلك، حتى الأب مع أولاده والرئيس مع مرؤوسيه والمدير مع مديريه إذا لم يحطهم بالنصح والقيام بالواجب فإنه لا يرح رائحة الجنة والعياذ بالله. اللهم استعان. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال قال خالد بن الوليد رضي الله عنه لا يرزين معاهدا إبرة ولا يمشين ثلاث خطى ليتأمر على رجلين ولا يبتغي لإمام المسلمين غائلة. اللهم استعان. الغائلة هي المهلكات وتفتيش العورات، هذا كلام النير من خالد بن الوليد، لا يخرج إلا مشكات النبوة. لا يرزين معاهدا إبرة أي لا يجحده إبرة من حقه، ولا يمشين ثلاث خطى يتأمر على رجلين أي لا يتطلع إلى الإمرة والرئاسة والمسؤولية لما فيها من الحسرة والمسؤولية العظيمة، ولا يبتغي لإمام المسلمين غائلة يتتبع عورته يفتش عن مثالبه يذيعها وينشرها. أينها الآن من وسائل الإعلام والتواصل اللي ما همهم إلا مثالب ولاة أمورهم؟ هذا مؤذن بهلاك ومؤذن بشر عظيم، هذا في الدنيا، فكيف بما عند الله في الآخرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن جحر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن ميمون بن مهران عن رجل من عبد القيس قال رأيت سلمان رضي الله عنه في سرية هو أميرها على حمار والجند يقولون جاء الأمير وجاء الأمير جاء الأمير، فقال سلمان رضي الله عنه إنما الخير والشر فيما بعد اليوم، فإن استطعت أن تأكل التراب ولا تأمر على رجلين فافعل، واتق دعوة المظلوم المضطر فإنها لا تعجب. هذا فيه حذر السلف ومنهم سلمان من هذا التفخيم من الناس والتعظيم، هذا لا ينفع إذا لم يقم بحق الله ويعدل، وإلا فهي مسؤولية عظيمة ليس ثمرتها وزهرتها في هذا الثناء والإعظام والإجلال من الناس، هذا ما ينفع إذا لم يقم بالواجب. ولهذا قال فإن استطعت أن تأكل التراب وجه العدو ولا تأمر على رجلين فافعل، ومع ذلك اتقي دعوة المظلوم، فإنها لا تحجب. الله المستعان. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن هشام عن أبيه قال قال عمر رضي الله عنهما حرص رجل على الإمارة كل الحرص فعدل فيها. نعم، ما حرص على رجل على الإمارة كل الحرص ووفق للعدل فيها، إلا لابد يلحقه ما يلحقه فيها من الظلم والتقصير، وأن يوكل إلى نفسه ولا يعان عليها. وهذا فيه التحذير من التطلع إلى الرئاسات والولايات والإمارات، والنفوس متطلعة متشوفة، لكن يدقمها ويحصرها ويلجمها بلجام مخافة الله وخشيته، لعله أن ينجو إن استطاع النجاة. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أبي الأشهر المبارك عن الحسن قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال يا رسول الله اغفر لي، فقال اجلس. نعم، استعمل رجل على عمل فقال خير لي يا رسول، اختار لي الخير المناسبة، فقال اجلس اترك العمل. وهذا وإن كان في ضعف لك الروي من غير وجه، لأنه لما استنصح النبي عليه السلام واستشاره أشار عليه بالجلوس وألا يلي هذه الأمور وهذه الولايات لما يترتب عليها من مظنة أن يقصر أو يتشوف لها ويتطلع ولا يعان عليها، اجلس أي اتركها. ولهذا ما هرب الإنسان من الولاية اتقاء لله إلا كان هذا أتقى له، وما طلبها طلبا للشهرة والثناء إلا كان هذا أردأ له. والحديث له تتمة إن شاء الله، نرجئها في المجلس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.